أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الآية الأولى في سورة الفاتحة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهناك حديث يعين على ذلك، يعين ذلك، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. ولعلنا نعود إلى هذه المسألة بعد الانتهاء من تفسير السورة المباركة إن شاء الله جل وعلا. وقد روى الإمام أبو داود حديثا في فضل التسمية، والحديث أن أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عثرت دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: تعس الشيطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصارع حتى يكون مثل الذباب. حديث عظيم الشأن يبين بركة بسم الله وكيف أنها تقمع الشيطان وتضعفه وتجر عليه الذلة والصغار، حتى كأنه شدة ضعفه وذلته وانكماشه كأنه ذباب، شيء منكمش ضعيف لا وزن له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابي يقول تعس الشيطان، قال: لا تقل تعس الشيطان، لأن الانشغال بسبب العدو يشعره بقدره، يجعل له قدره، ولكن نستعين بالله ونتعوذ بالله ونأتي أي عمل أو قول فنبدأ بسم الله. ذكر الإمام ابن كثير هذا الحديث وعلق عليه فقال: وذلك من بركة بسم الله، ولذلك يستحب أن يبدأ بها كل عمل، الطعام والشراب والوضوء وحتى الجماع، أي عمل من الأعمال ابدأه بسم الله يكثر خيره وينعدم بعون الله تبارك وتعالى شره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نتعرف بعون الله تبارك وتعالى على هذه الكلمات: الحمد لله رب العالمين. كلمات، أربع كلمات: الحمد، ثناء، مدح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه، وفي ضمنه أمرنا أن نثني عليه، فكأنه قال: يعني كأنه ثناء من الله وتعليم للعباد مصحوب بالأمر. قال الإمام رحمه الله: فكأن الله جل وعلا يقول: قولوا الحمد لله. ما معنى الحمد؟ الحمد ثناء يستحقه المحمود على صفاته، ولذلك قالوا هو أعظم من الشكر، لأن الشكر يكون على الفعل، أما الحمد فيكون على الصفة. ما معنى هذا الكلام؟ ده كلام الحمد لله، كلام عظيم، كلام سهل. يعني حين تسمع من يقول فلان مشكر، على طول مادام انت عظم فصيح تقوم تقول له عمل ايه؟ مادام يشكر عمل ايه؟ عمل حاجه، مادام يشكر. ولكن يحمد مش لازم يكون عمل. فمثلا انسان حصل عنده سخاء مرضى فاكرمك واعطاك، يشكر، يبقى عمل ايه؟ ادى الكرم وسخاء. ولكن من الذي يحمد؟ يحمد السخي الجواد الذي كثر جوده وعم سخاءه، ما عادش محتاج ان يكون قدم لي او ما قدمليش، لان السخاء والجود صفه من صفاته، يبقى يشكر يحمد. قال أهل العلم: يقال فلان يحمد على شجاعته، سواء انتفعت أنا بشجاعته أم لا، إلا أن انتفع فقد انتفع غيره، وكثرت شجاعته وأصبحت صمة صفة ملازمة معروفة فيه. فالله تبارك وتعالى له الحمد على ماذا؟ على صفاء الكمال والجلال والعظمة، وله الشكر على ماذا؟ على ما أنعم علينا من نعم، ما بنا من نعمة إلا من الله. وإن تعدوا نعمة الله إلى الأصول، فله سبحانه وتعالى الحمد على صفاء الكمال والجلال، وله الشكر على النعم الكثيرة التي لا تحصى وليست من أحد سواه. وده فقط والحمد لله يعني سهل وميسور، ويبين عظمة الحمد. وطبعا كنا تكلمنا لو تذكروا على الألف واللام. قال الإمام الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: ما وجه إدخال الألف واللام في قوله الحمد لله؟ وهل قيل الحمد لله؟ فالجواب أن قول القائل الحمد لله فيه معنى ليس في قول القائل حمدا لله، فإن الألف واللام تجمع جميع المحامد. هذا معنى كلام الإمام الطبري إمام المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى بالألف واللام. وذكرنا قريبا قصة الإمام أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، لما ضاعت دابته بما عليها فقال: لن يردها الله علي لأحمدنه بمحامد رضاه. فلما رآها أمسك بها وركبها واستوى عليها، ثم قال: الحمد لله. فقال له الناس: أين المحامد؟ قال: هل تركت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. الحمد لله، الله أي المعبود، ولكن المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. كلمة الإله أي المعبود، وكلمة لا إله إلا الله كان الكهنة المشركون يوحدون الرب. يعني يوحدون الرب؟ يعني الرب أي خالد الصالح مدبر الأمر مالك كل شيء واحد. فالله تبارك وتعالى يقول لهم اجعلوا الإله هو الرب. شئتم تعترفون بأن في رب واحد؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. كما أنكم تؤمنون بأن الرب واحد اجعلوا الإله واحد فلا تعبدوا أحدا إلا الرب. الحمد لله. من هو الله؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني إيه رب؟ كلمة عربية جميلة عرف العرب معناها فتأثروا بها. وكلمة الرب خلاصة كلام العلماء أنها بمعنى الرب أي الموجود الخالق المالك، وهو أيضا المصلح للشيء الذي يرعاه حالا بعد حال، وهو صاحب الشيء المتحكم فيه. الآن يغناني كلمة الرب بمعنى المالك صاحب الشيء ومالكه. وهناك أدلة كثيرة نذكر منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل، يعني الإبل التائهة، لما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام الأشياء الطائعة اللي يجب بان يعمل فيه إيه؟ اللي يجب أن يعمل إيه؟ طب اللي يجب الإبل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ضالة الإبل، قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترب الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. فذرها يتركها، لا تمسكها ولا تربطها ولا تفتش عن صاحبها حتى يلقاها من؟ ربها. ربها يعني ايه؟ صاحبها ملكها. طب هتجوع هتغتصب، ما لك ولا معها حذاؤها. ما شاء الله اربع تخفاف ما يكلوش. وسقاؤها تحمل خزان ماء ضخم. تجد الماء عندما تمر وتجد ماء تكمل الخزان من كنوز. وطلع الشجر، إن كان الشجر قريب تطوله وإن كان بعيد تطوله، إن كان نبات في الأرض تطوله وإن كان الشجر مرتفع تطوله. يعني مش محتاج منك حاجة. فذر تروح شنا حتى يلقاها ربها. هو يفتش وهي تفتش هيوصل. وفي سنن أبي داود نفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وكان في مكان كده من مرحبات المسجد اللي عنده صدقة يجيبها، اللي عايز يتوضا يجيب صدقة يضعها في مكان مخصص. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد حشفا معلقا. حشف يعني أرض أنواع التمر، طمرة الفن. واحد جاوبها كده عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه صحابي شيخ قال وقد علق رجل منا، ما جابش اسمه علشان ما يحصلش الموضوع اللي بالغوا فيه بقى نسأل الله العافية. الصحابي اللي كان صفته كذا وكذا، صحابة العالمون الأدب مع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم معه عصا، أشار إلى هذا الخشب وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. لو شاء رب هذه الصدقة، يعني إيه؟ يعني صاحبها اللي إيه؟ ثم قال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، جزاء مجلس العمل. إن رب، يعني صاحب الصدقة دي اللي أخرج الصدقة دي من ملكه، فعبر بالتعبير الملكي رب. ذلك الإمام أبو داود رحمه الله عنوان أحد الأبواب في سننه، قال: رب الدابة أحق بصدرها. يعني رب الدابة صاحبها. إذا كان في واحد معه فرس أو بغل أو جمل أو حمار أو راكب وماشي، لو هدي حد يركب معه، مين اللي يركب قدامه ومين اللي يبقى وراه؟ رب الدابة، يعني صاحبها يبقى قدامه. إن يقول إيه الباب؟ رب الدابة أحق بصدرها. وورد عن ابن عمر لما كان ماشي ولقى الواعي يقرأ أنا ممكن، يعني دعا للطعام، قال: إني صائم في هذا اليوم والحر الشديد وأنام، وبعد الحر يختبر لأني كان ناوي له على حاجة. وابن عمر لما واجه هذا الشاب رأى الغنم، فكان ناوي يشتري الغنم ويشتري هذا العبد المملوك ويعتقه ويذهب له الغنم، وقد حدث. بس حب يختبر يعني، علشان كانوا يريدون أن يضعوا الشيء في موضعه ذلك. فقال: بعني غنما. قال: ما هاهنا ربها. يعني صاحب الغنم مش موجود. عبر بصاحب الغنم، مالك الغنم بإيه؟ برب الغنم. ما هاهنا ربها. إلى آخر القصة. يبقى وكلمة رب بالإضافة تطلق على غير الله، أما كلمة الرب بالألف واللام فلا تطلق إلا على الله تبارك وتعالى. يعني نقول رب البيت، رب العائلة، يعني كبير العائلة، رب القرية، يعني العمدة. فصاحب الشيء رب الشيء بالإضافة، رب كذا، ولكن بالألف واللام الرب بالإطلاق هو الله تبارك وتعالى. طب عرفنا بأن رب يعني مالك الشيء، صاحب الشيء، الذي له الأمر والنهي في هذا الشيء. الله تبارك وتعالى رب العالمين، رب كل شيء. يعني ايه رب العالمين؟ عالم الإنس، عالم الجن، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم البحار، عالم الفضاء، عوالم كثيرة. كل شيء ضمن عالم، ضمن نوع من الأنواع، الله تبارك وتعالى هو رب العالمين، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، مالك العالمين، صاحب الأمر والنهي في كل مخلوق. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشره. رب كل شيء ومليك. الحمد لله رب العالمين مالك كل شيء. ذلك جاء بعدها الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا من باب القرن الترغيب بالترهيب. وهذا ما نلتقي معه في لقاء لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أحسن قولا.